لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في باب مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر. والمرتبة الأولى مرتبة العلم، وأن الله عز وجل بعلمه وضع الأشياء في مواضعها، علم ما الخلق عاملون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يحاسبهم على ما علم أنهم قد فعلوه ليس قبل فعلهم، ولا ما لم يفعلوا لو فعلوا لو كان. وهو سبحانه وتعالى وضع رسالته حيث كان من وضعت فيه أهلا لها. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالظالمين، وهو سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته قدر هذه المقادير. وكذلك سبحانه وتعالى أعلم بالشاكرين، فيضع نعمة الهدى والإيمان عند من يعلم أنه يستحقها ويناسبها ويقوم بها ويشكرها، ولا يضعها في أصحاب القلوب القاسية المجدبة الخالية من الخير. وهو سبحانه وتعالى جعل الخلق متفاوتين، جعل الليل والنهار والذكر والأنثى والشمس والسماء والأرض، وجعل سعي الناس الشتى. وهو سبحانه لم يظلمهم حين وضع الأشياء في مواضعها، وضع الهدى في موضعه والضلال في موضعه، لأنه ما جرى عليهم ما جرى من الضلال إلا من خلال عملهم وإرادتهم وقدرتهم، وليس إكراها عليهم ولا إلغاء لقدرتهم ومشيئتهم وأفعالهم. قال: وقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. أي هو سبحانه المتفرد بالخلق والاختيار مما خلق، وهو الاصطفاء والاجتباء. كثيرا ما نستعمل كلمة الاختيار بمعنى الإرادة، وهذا ليس أصل استعمالها لغة. الاستعمال ده اصطلاحي عند الناس أكثر من كونها الاستعمال اللغوي. الاختيار، الاصطفاء، الاجتباء، التخصيص. الإرادة والمشيئة أوسع من الاختيار. وربك يخلق ما يشاء خيرا وشرا، مؤمنين وكفار، ويختار من بينهم من شاء، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين حرج. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ليس معنى أنه يختار بمعنى يريد، لكن هنا إرادة أخص، إرادة في الاجتباء والاختصاص. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هو سبحانه وتعالى الذي اجتبى واصطفى واختار بمعنى واحد، تفضل على قوم ما لم يتفضل على آخرين، اختصهم بعلمه. ومن نظر في الكون جزم بأن الله هو الذي يختص من يشاء برحمته وفضله. أمر مشاهد، أنت ترى عبدا قد أعطي ذكاء محدودا وآخر قد جعل خارق الذكاء وآخر قد جعل متخلفا، وكل هؤلاء ليس بأيديهم ذلك. نحن تحدد نسبة الذكاء ونحن أجن في بطن أمهاتنا، ثم التعليم يؤثر في نسبة ضئيلة. هذا الذي خلق منغوليا خلاياه عندما تركبت في الخلية الأولى تركبت وتكاثرت الخلايا على صفة تجعل عقله بنسبة ذكاء 20%. لا فعلا هو في جزء بيكون عليه بالتربية، بس ده جزء صغير، وجزء الأكبر من جزء التربية في السنوات الأولى في السنتين الأولانية من العمر ثلاثة اللي بينمي بعض الذكاء، لكن هو في الأصل خلقة، وده أمر معلوم طبيا لا شك في ذلك. بتلاقي تعمل اختبار الذكاء لطفل لسه عنده 3 سنين 4 سنين، واحد يطلع 110% و 120%، واحد يطلع 30 40 50 60 70، هما لسه ما يعرفوش حاجة خالص. يمكن لو قعدت تدور تلاقي ان هو يعني مش حاسس بالمرحلة دي من عمره اصلا، ولا شك ان هذا مؤثر في نمط حياته كلها، مش بس في اراداته ومشيئته. انت بتلاقي واحد على سبيل خلق منزوع مثلا الاعضاء التناسلية فلا يفكر في امر الشهوة، واحد تاني موجود وليس عنده قدرة على الانجاب، واحد تاني تلاقي قوته عضلاته اتخلقت ما مريضة، ما يعرفش يمشي صح، ما يعرفش يسير مستويا، يعمل يمشي يعمل كده، واحد تاني مستوي وعضلاته قوية وبنيته قوية. فعلا الامر ده جزما ويقينا امر مشهود محسوس ان هناك اجتباء هناك اصطفاء. فزي ما انت شايف اصطفاء واجتباء في امور الدنيا، بترى اعلم ان هناك اصطفاء واجتباء في امور الدين، في امور الطاعة، في امور الهداية. وهو لم يظلم احدا سبحانه وتعالى. الحاجات العجيبة مثلا في الطب يعني ان بيسموا الطفل المغولي هابي ايديوت، المتخلف السعيد، هو عنده سعادة مستمرة. يعني الطفل ده دائم السعادة، احنا عمالين نشفق عليه ومش عارف ما بيعرفش يعمل يعني مش هيطلع كذا، وتلاقي واحد ذكي جدا ودائم الشقاء، هيبقى يوصل لأعلى المراتب الدنيوية وتلاقيه في غم وكرب وخناقات ونزاعات، وبيكره نفسه وبيكره اللي حواليه وكل حالته حالة. ها؟ وممكن ينتحر في الاخر فعلا، العياذ بالله، يشقي نفسه ومن حوله. وده المتخلف في الدنيا كان سعيد، بيقولوا عليه الطفل السعيد او المتخلف السعيد، حاجة مش بتاعتنا. فتقول ان ربنا ظلمه عشان ما اعطوش عقل مثل اعطى الاخرين، لم يظلم احدا سبحانه وتعالى. وذلك ده مرتبط بالخلق، عشان كده قلنا في المرة اللي فاتت ان بيقول لماذا السؤال بتاع لماذا هدى هذا وأضل هذا، أكنك بتقول لماذا هو رب، لماذا خلق أرضا وسماء، لماذا خلق برا وبحرا، لماذا خلق أرضا مجذبة وخلق أرضا خصبة. يعني تقدر تقول لي أن الأرض اللي حوالين دلتا النيل في خصوبتها زي بتاعة الربع الخالي، طب مين اللي عمل دي واللي عمل دي، طب إيه اللي خلاها تبقى كده؟ يعني دي حكمة بالغة، وضع الأشياء في مواضعها ونوع الخلق بلا اختيار منهم هم، يعني لا قدرة ولا إرادة ولا اجتباء، هم اللي بيحاولوا يقولوا كان ينبغي يلقى هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم دي بقى الباطل بتاعهم اللي ما لهمش فيه، هم اللي بيقولوا ألقي عليه الذكر من بيننا، ألقي الذكر عليه من بيننا، بل هو كذاب أشر. هم اللي مش عاجبين، هم اللي بيقولوا يا قوم يا ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. لا انت اللي خيبتك خيبة. هو ده المشكلة اللي عنده اللي هو عايز. هو مقر مش هو اللي خلق. ولا انت عملت الأنهار ولا انت عملت مصر ولا انت خلقت نفسك ولا خلقت غيرك. انت عايز يبقى ديك الاجتباء والاختيار ليه؟ مش بتاعتك عشان انت اعطيت اشياء. ولذلك وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. مش انت اللي بتجتبي وتختار. زي ولادك مش انت اللي بتخلي فلان ده له صفات كويسة وده له صفات مش كويسة وده ذكي وده غبي وده عالي وده واطي وده انواع كثيرة وانت اللي خلفتهم بس ما تملك لهمش حاجة. يعني هذا الامر هبة. وفي كل ما فعل سبحانه لم يظلم في اختياره من على قوم. ما يلزمش يمن على من ليس اهلا للمن. لم يمن على غيرهم. ليس معنى ذلك انه ظلمهم. التسوية ليست هي العدل. العدل وضع الشيء في موضعه زي ما قلنا المثل بتاع الارض الجدة والارض الايه الطيبة الخصبة. فما نقولش لمالك الارضين انت ليه ما حطيتش البذر في الارض ايه الجدبة اللي ما فيهاش زرع بينبت ابدا ونقول له لازم ترمي البذر زيها. ده انت الجاهل اللي بتقول كده. ده انت الذي ليس لك الخيرة حتى تقول ذلك. مالك هذه الارض الذي يعلم حالها اعلم بها يضع فيها ما يشاء بعلمه بها. يقول اي هو سبحانه المتفرد بالخلق والاختيار مما خلق وهو الاصطفاء والاجتباء. ولهذا كان الوقف التام على قوله ويختار. هو بعضهم يقول الوقف اولى هو بعضهم الوقف التام الافضل. يعني اوقف هنا مش ويختار ما كان لهم الخيارة علشان ما تجعلش ان ما اسم وصول مفعول يختار. اختاروا الذي اختاروه. لا ما نافية. ما كان لهم الخيارة. التانيين اللي عايزين يحرفوا الكلم عن مواضعه في الحقيقة لما شوف ده مجرد اعراب بس لكن في الحقيقة ليه تحريف الكلم. ان يقول ويختار الذي كان لهم الخيارة. يختار الذي اختاروه. تطلع ايه بقى؟ وما يشاء الله الا ان يشاء. صح كده؟ يختاروا الذي اختاروه هم. يبقى هم يختاروا بنا ايه؟ زي ما البعض بيحاول يحل المشكله بتاعه القضاء والقدر والعلم يقول ربنا يعلم ان هم هيختاروا كده فهو اراد كده. يعني كان ارادته تابعه ليه؟ لارادتهم. يعني هو علم انهم سوف يختارون يبقى الاراده بتاعتهم الاول هو عشان علم ذلك اختار بناء على ارادتهم. ياه ده انتوا ظلمتم انفسكم وظلمتم ووضعتم الآية في غير موضعها. ربنا عز وجل قال وما يشاءون الا يشاء الله. وانتم بتجعلوا مشيئه ربنا تابعه لمشيئه العباد. عشان كده نقول الكلام ده كلام باطل. يقول ولهذا كان الوقف التام على قوله ويختار ثم نفى عنهم الاختيار. احنا قلنا الاختيار ليس بمعنى الإرادة لأن الآية لا تنفي الإرادة عنهم. ما كان لهم الخيارة هيقولنا فيها ما كان نفع عنهم الاختيار مش بمعنى الإرادة لأن احنا ربنا أثبت لنا إيه إرادة للخلق. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فما ينفعش تقول ما كان لهم الخيارة ما كان لهم الإرادة كأن العباد بلا إرادة زي الجبرية ما بيقولوا. لا فما كان له الخيرة ما كان له الاجتباء. نفى عنهم الاختيار الذي اقترحوه بإرادتهم اللي هي نحو ايه لن نؤتى مثل حتى لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم انا خير منه. كل بقى الحاجات اللي هي اللي فيها معارضة للايه للاجتباء والاصطفاء الالهي بالعقول السخيفة الجاهلة. اللي بيحرف الجبرية، اللي بيحرفوا الآية ويجعلوها نعم، وناس بتختار تقول كده وتقول كده، اللي في ناس بتقول ما كان لهم الخيرة، يعني ما كان لهم كلش ما إرادة، وده غلط جدا. وفي ناس عشان تهرب من كده عن فهم الغلط عندها راحت جاية قالت ايه، ويختاروا ما كان لهم الخيرة، يختاروا ما اختاروه هم، يختاروا الذي اختاروه، وكلاهما ايه باطل. يقول ثم نفى عنهم الاختيار اللي احنا قلنا ما اللي هي نافية، نفت الاستفاء والتفضيل لا الإرادة، فإن لهم إرادة خلافا للجبرية نفت الإرادة للخلق، اللي بيقول الخلق ما لهمش إرادة، فمعنى ما كان لهم الخيرة أي لم يكن لهم أن يصطفوا من شاءوا، وليس معناه ليس لهم إرادة ولا مشيئة، ليس لهم أن يصطفوا من شاءوا. قال وأن ذلك ليس لهم بل إلى الخلاق العليم الذي هو أعلم بمحال الاختيار ومواضعه، لا من قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فأخبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل باختيارهم، وأن البشر ليس لهم أن يختاروا على الله، بل هو الذي يخلق ما يشاء ويختار. ثم نفى سبحانه أن تكون لهم الخيرة كما ليس لهم الخلق. ولذلك اشمعنى بتاعت إبليس دي، اشمعنى هو اللي أنا اسجد له وهو ما يسجد ليش، ده أنا أفضل منه، اشمعنى تقبل منك ولم يتقبل مني، لا أقتلنك بتاع ابن آدم الأول. هي دي كلها في الحقيقة الحسد نفسه نوع من ايه، من رفض الخيرة التي هي لله. اللي يقول ريلي ربنا عطف لنا وعطانيش أنا غلط، اللي بيقول غلط يبقى كفر طبعا. ويوحد يجيله في نفسه بس ايه، بس يكتمها او يقاومها، بس يظهر اثر ذلك في الحسد اللي هو الاعتراض على نعمة ربنا على الخلق. بس الحالة الحالة نفسية ولا ايه يعني؟ مرض قلبي، الحسد مرض قلبي، الحسد مرض قلبي ناشئ عن الاعتراض على القدر، وناشئ على الاعتراض على الاختيار في حقيقته، حقيقته او في لوازمه لو تأمله صاحبه طعن في الحكمة الإلهية، وانه كان ينبغي ان يكون خلاف ما كان، وان ما من اختارهم الله ليس اهلا للاختيار. قال ومن زعم ان ما مفعول يختار فقد غلط، اللي احنا قلنا القول بيقول ايه، ويخلق ربك يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم الخيرة، تركيبة غلط طبعا، لغويا تبقى ركيكة جدا، ويجعل النماء موصولة، وكان الصح انها ما تبقاش ما كان لهم الخيرة، لو على المعنى ده تبقى ويختار ما اختاروه مش ما كان لهم الخيرة، علشان كده قلنا ده تحريف، ده غلط جامد جدا. يقول إذ لو كان هذا هو المراد لكانت الخيرة منصوبة على أنها خبر كان، ما كان لهم الخيرة، ده غلط طبعا. ولا يصح أن يقال المعنى ما كان لهم الخيرة فيه وحذف العائد اللي هو فيه، يعني فإن العائد ها هنا مجرور بحرف لم يجر الموصول، لم يجر الموصول بمثله، فلو حذف مع الحرف لم يكن عليه دليل فلا يجوز حذفه. ما كان لهم الخيرة فيه، يعني عايز يقول ايه، ويختار ما كان لهم الخيرة فيه، يختار الذي كان لهم الخيرة فيه. انت بيقول طب فيه دي حذفتها بالحرف الجر وبالاسم الموصول اللي هي الضمير اللي يعود على الاسم الموصول، الاثنين مع بعض لم يجر الموصول بمثل هذا، ولذلك الكلام تركيبة لغوية ركيكة جدا وغلط. ومن جهة المعنى بقى زي ما قلنا هتكون عكس الايه، عكس الآية الكريمة، الآية اللي هي وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما يشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالمواطن المتكررة دي جعلت مشيئة الله سابقة وحاكمة على مشيئتهم وليس العكس، وأنتم بهذا التفسير الغلط تجعلون مشيئة الله تابعة لمشيئتهم. عشان كده بنقول أن المعنى على هذا يكون ويختار الذي كان لهم الاختيار فيه، أي أن الله تعالى اختار الذي اختاروه، أي أن إرادة العبد سابقة على إرادة الرب، وهذا باطل، لأن حقيقته وما يشاء الله إلا أن يشاء، وهو خلاف قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. اللي هو ايه بقى ده؟ ايوه نعم، تقول علم ان هذا انهم اهل لذلك، علم هو وضع الشقاء فيهم. احنا اتفقنا ان في ازاغة واضلال بعد ضلالهم الاول، مش كده؟ وبعدين نرجع بقى نقول طب ضلالهم الاولاني ده وقع بمشيئته قطعا ويقينا، لا مشيئة للعباد، وما تشاءون مشيئة إلا أن يشاء الله وما ما احنا طب ازاي الأولاني بقى؟ هنقول فيه وضع الله عز وجل هذا الأمر في موضعه. عشان كده رجعنا تاني للإيه؟ للاختيار والاجتباء والاصطفاء، وأن هذا هو سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم بالشاكرين، أعلم بالظالمين، يضع الأشياء في موضعها. قال وكذلك لم يفهم معنى الآية من قال إن الاختيار هنا هو الإرادة، كما يقول المتكلمون أنه سبحانه فاعل بالاختيار أي بالإرادة، هذا اصطلاحهم، لكن مش ده لغة القرآن ولا استعمال القرآن في معنى الاختيار. يختار بمعنى ايه؟ يجتبي ويصطفي. إرادة أخص بكثير من إثبات الإرادة العامة. كلمة إنسان مسير ولا مخير؟ كلمة مخير ومختار على الاصطلاح الشائع بين الناس ليس الاختيار بالمعنى اللغوي والشرعي، لغة الكتاب والسنة. كثير جدا من الناس بتستعمل معنى الاختيار على معنى الايه؟ الاراده. فدول المتكلمين اللي بيقولوا الكلام ده فاعل بالاختيار بالاراده يعني. لم يفهم معنى الايه من قال ذلك، فان هذا الاصطلاح حادث منهم لا يحمل عليه كلام الله، بل لفظ الاختيار في القران مطابق لمعناه في اللغه، وهو اختيار الشيء على غيره، وهو يقتضي ترجيح ذلك المختار وتخصيصه وتقديمه على غيره، وهذا أمر أخص من مطلق الإرادة والمشيئة. قال في الصحاح الخيارة الاسم من قولك خار الله لك في هذا الأمر، والخيارة أيضا الاسم من قولك اختاره الله، تقول محمد خيارة الله في خلقه، وخيرة الله أيضا بالتسكين، تنفع تقول خيارة وخيرة الاثنين بمعنى محمد خيرة الله في خلقه، محمد خيرة الله في خلقه أو من خلقه أو خيرة الله في خلقه، يعني الذي اختاره الله من خلقه. ما هي متضمنة لذلك، متضمنة أنه أخير أفضل الخلق خيرا أكثرهم خيرا، لكن هي أصلها معنى أن اختاره الله. صلاة الاستخارة هي في ذلك، أن يختار الله لك الأفضل، أنك تسأل الله أن يقدر لك الخير ويختار لك الخير، وأنا لا أستطيع الاختيار بين الخير والشر. مش معنى أن ماليش إرادة، بل العمل اللي هيتم بإرادتك، ولكن أن ربنا يوفقك أن يكون ده الخير. والاختيار الاصطفاء وكذلك التخير، والاستخارة طلب الخيرة. يقال استخر الله يخر لك، وخيرته بين الشيئين فوضت إليه الخيار، عشان ياخد واحد ويسيب التاني مثلا. يقول فهذا هو الاختيار في اللغة، وهو أخص مما اصطلح عليه اهل الكلام اللي هو اللي اصطلحوا على انه معنى الارادة عموما اي ارادة، يعني مش كل الارادات متعلقة بتفضيل حد على حد. الله اراد ان يخلق ارضا، الله اراد الله ان يخلق انسانا، ده معنى مش كده؟ كون فضل بني ادم على غيرهم ده معنى الاختيار اللي هو الايه الاصلي بقى اللي هو في اللغة اللي مش معنى. يبقى عشان كده بقول ان هو اخص مما اصطلح عليه اهل الكلام. ومن هذا قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. يعني انا امري انا محتار اعمل دي ولا دي، اذا اختار الله لي اي شرع وامر وخصنا بامر بان نفعله فنحن لا نرى اننا ايه يمكن ان نختار، ليس لنا ان نختار خلاف ما اختار الله لنا. ايوه كده. وقوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، يعني ايه انتقاهم على عينه الامثل فالامثل. اختار موسى قومه اي اختار منهم 70 رجلا، اختارهم الامثل فالامثل ممن لم يعبد العجل يعتذروا الى الله عز وجل مما صنعوا ويتوبوا عن تفريطهم في معاونة هارون عليه السلام حتى كاد القوم ان يقتلوه. هذا اصح اقوال في هذا. يقول وبهذا يحصل جواب السؤال الذي تورده القدرية وهو ما تقولون في الكفر والمعاصي، هل هي واقعة باختيار الله ام بغير اختياره؟ قل لي انت قصدك باختياره، انت قصدك بارادته، قطعا واقع بارادته، بس هل اجتباهم الله للكفر؟ ده الكفر لا يجتبى فيه، ده هو اضلهم الله وحرمهم من اجتبائه للايمان بعلمه وعدله وحكمته، فلما لم يختارهم كفروا. طب ذنبهم ايه؟ ها؟ ذنبهم في اول مرة. هو ما كانش هو اختياره اول مرة ما كانش بارادة منه؟ ايوه. يعني هنقول له ذنبه ان هو اختار، قصدي ان هو اراد. ذنب الكافر ان هو فضل الكفر على الايه؟ على الايمان. يقول لك طب غصب عنه، اقول له كذبت مش غصب عنه. ان ربنا ما اجتبهوش ما لا يعني ان الله حرمه وجود الارادة او السمع والبصر والعقل او انه حرمه دعوة الرسل، بل اختياره ده للكفر، ارادته للكفر يعني، كان ذلك من خلال قدرته وإرادته وعقله وسمعه وبصره، وأنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة، وأنه لم يؤمن بالحق أول ما ظهر له، ظهر له أول مرة أنه الحق وبعدين قال هنعمل إيه، مودة بيننا في الحياة الدنيا، أهلي هيزعلهم، الرئاسة هتضيع، الفلوس هتروح، هتبهدل في حياتي، هيقرفوني زي ما هم عارفين الملتزمين والمتدينين، يا عم خلينا في السالك. المرة دي هي اللي اعقبها ان هو ايه انه ضل وضل بعديها وضل بعديها، هو نصيبه بقى يوصل للكفر الاكبر، يوصل للاصغر، يوصل للنفاق، يوصل زي ما يوصل بقى، بس انت اللي اخترت لنفسك، انت اللي اردت، انت اللي بقدرتك ومشيئتك اردت ذلك. فعشان كده هنجاوب على السؤال ده ازاي، هنقول بإرادته قد وقع الكفر والمعاصي، أو يعصى قهرا، أيقع في ملكه ما لا يريد؟ لو أراد الله ألا يعصى لما خلق إبليس، أيعلم سبحانه وتعالى أن إبليس سيعصيه قبل أن يخلقه؟ لو قلت لا تبقى كفرتم، ولو قلت نعم يعلم أكان قادرا على أن يخلقه وأن لا يخلقه، ولا خلقه رغما عنه؟ الله عز وجل خلق إبليس رغما عن الله، لخلقه بإرادته. إذن ملكوش حل، لازم تقروا أن ربنا أرادني أن يعصى قدرا وكونا، ولو أراد أن لا يعصى لما خلق إبليس، هي دي اللي عمر بن عبد العزيز قال ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. إذا هتقول لا ربنا لا يعلم، خلاص طب هو ما الذي أرغم الرب على أن يخلق إبليس؟ إذن طالما أنه يعلم أنه سيخلقه سيكفر وخلقه على ذلك، قطعا لابد أنه إيه؟ يريد ذلك. أما أن هذا اختيار الرب بمعنى اجتبائه واصطفائه، هو ربنا اجتبى الكفار لم يجتبهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى. فعلا والله. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يعني إيه هديناهم؟ يعني بينا لهم ليه طريق، وأرسل إليهم الرسل، بين لهم رسولهم صالح عليه السلام الحق، وأتاهم بالبينات وأتاهم بالمعجزات، واللي انتوا طلبتوه حصل لكم، الناقة اللي انتوا عايزينها ظهرت، وانتوا بعد كده ما فيش فايدة فيكم. يبقى رغما عنهم لا، بإرادتهم ظلموا لا، لم يظلموا، اجتباهم الله بقى لم يجتبهم، لو أراد أن يهديهم لهداهم نعم، لكنه لم يفعل. لماذا؟ لأنهما ما ينفعوش، إنهما ما يصلحوش، لأنه أعلم حيث يجعل الهدى، كما أنه يعلم أعلم حيث يجعل الرسالة أصلا وميراثا. مشيت ولا لسه؟ بالعافية لسه في سنة، ربنا يوفق وتعدي السنة. كذابين اللي بيقولوا إرادة الكافر إرادة كعدمها، هم دول الأشاعرة بقى. يعني إيه إرادة كعدمها؟ تبقى إزاي إرادة؟ نبقى فيها وخلص نفسك وريحنا، وخليك مناقض للعقل زائد مناقض للفطرة المحسوسة، زي مناقض للشرع وأدلته اللي ربنا قال فيها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إزاي تكون كعدمها؟ أيوة صحيح، مش مطلقة. يبقى أنت وجودك من والدك والدتك وجودهم كعدمهم، ايه رأيك في الكلام ده؟ الاكل بالنسبة للشبع عندك وجوده كعدمه، يا اخي ما تبطل تاكل وتخلل وتريحنا منك، مش وجود الاكل كعدمه؟ خلنا نموت وريحنا. والشرب كذلك، والمية والري، انت بتقول اللي بتاع دي كعدمها، الاسباب كعدمها، خلاص ما تاخدهاش. اش معنى بتاخد في الاكل والشرب؟ اش معنى بتتجوز وتخلف؟ ما انت هتقول كعدمه خلاص ما تتجوزش، يمكن ربنا يخلق منك بدون ايه؟ بدون زوجة، والزوجة والناس تكسروا كده كالنباتات، انقسام نباتي كده، خلاص كل خلية تنقسم للي بعدها وخلاص من غير جواز. ايه رأيه؟ هو ان الله على كل شيء قد خلق ذلك، لكن انت عارف انك لما تجوزش مش هتخلف، وبتعمل كل الحاجات دي، ولو ما كلتش هتموت، ولو ما شربتش هتموت من العطش. قال وبهذا يحصل جواب السؤال الذي تريده القدرية، وهو ما تقولون في الكفر والمعاصي، هل هي واقعة باختيار الله أم بغير اختياره؟ فإن قلتم باختياره فكل مختار مرضي مصطفى محبوب، فتكون مرضية محبوبة له، وإن قلتم بغير اختياره لم تكن بمشيئته واختياره. ويجي بقى عند الأولانية يقول إيه؟ يعني أنتوا كده بتقولوا إذن المعاصي طالما هي باختيار الرب يبقى محبوبة له، يبقى أنتوا كفر. عايزين يلزموا أهل السنة بكده، لأنه يحب المعاصي، خلاص يبقى لا. يبقى الكفار والعصاة بيعملوا حاجة ربنا بإيه؟ بيحبها. وإن قلتم بغير اختياره، وهم دول اللي عايزين يقولوها، لم تكن بمشيئته واختياره. وجوابه أن يقال ما تعنون بالاختيار؟ تعنون به الاختيار العام في اصطلاح المتكلمين اللي هو بمعنى الإرادة، هو المشيئة والإرادة، أم تعنون به الاختيار الخاص الواقع في القرآن والسنة وكلام العرب؟ فإن أردتم بالاختيار الأول اللي هو بمعنى الإرادة فهي واقعة باختياره بهذا الاعتبار، بس ما صحش تقول واقعة باختياره، تقول واقعة بإيه؟ بإرادته. ولكن لا يجوز أن يطلق ذلك عليها، لا يصح أن يقال عن إرادة الله، عن إرادة الله أنها اختياره، لأن المعنى الكوني والشرعي للاختيار يتضمن الاختيار والاصطفاء والمحبة، وهذا ليس موجودا في المعاصي. الاختيار الكوني نقصد به أن ربنا اختار محمدا صلى الله عليه وسلم كونا، كما أنه مختار إيه؟ شرعا، لان ربنا انزل عليه الوحي وامر انه يبلغ الرساله. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، ده امر ايه ده؟ شرعي. كن اجتبأ من وسط قريش كلهم واليهود والنصارى وكل العالم في ذلك الوقت، واختاره هو لينزل عليه الوحي. هو اعلم سبحانه وتعالى، كان قادرا ان ينزل الوحي على غيره، نعم لو هيئه لذلك. لماذا اختار محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لان قلب محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو عز وجل الذي خلقه، هو الذي هو اهل لهذا الامر. بقى فعلا يجي واحد يقول قلب ابو جهل زي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ده ايه ايه التفاوت اكثر من السماء والارض. قلب موسى زي قلب فرعون، ده انت تلاقي قلب فرعون ما عشش فيه انواع البلايا والامراض القاتلة وانواع الكفر والكبر والعجب، ده ينفع ما يركبش عليه ان هو يكون هو المجتبى، ما يركبش على هؤلاء الذين قالوا لن نؤتى حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله. انتوا ايه فين والرسل فين؟ الحسد بقى ده هو ده الداء العضال اللي اهلك من هلك من هؤلاء الملأ اللي هم بيقولوا زي ما قال قوم فرعون أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قوم نوح لا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قوم نوح. نلاقيهم بيقولوا دايما كده، ابن انت ايش معنى انت اللي تبقى رسول؟ إن هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. اللي هو موضوع الأكل والشرب، هي قضية أكل وشرب هي اللي تقتضي الاجتباء، عشان تحس تعرف ازاي الناس يفكر غلط تماما، مش فاهمة في الدنيا غير الأكل والشرب. ايه داخل انه يأكل مما تأكلون منه واشرب مما تشربون؟ ايه داخل دي بان هو يجتبى وانتم ما تجتبوش؟ دي ده حاجة تانية اجتباء. وكذلك العلم، اشمعنى ابو فلان يبقى عالم والناس بترضى بيه وترجع له وانا لا؟ اشمعنى ده انا احسن منه؟ ده انا اللي ده خلاص لازم نبوظها عليه مثلا. دي حاجه بتاعت ده اجتباء من الله. الله اعلم حيث يجمع رسالتها اصلا وميراثا. يقول يقول فان اردتم بالاختيار الاول اللي هي الاراده، فهذه المعاصي وهذا الكفر واقع باختياره بهذا الاعتبار يعني بارادته، لكن لا يجوز ان يطلق ذلك عليها لما في لفظ الاختيار من معنى الاصطفاء والمحبة، بل يقال واقعة بمشيئته وقدرته. وإن أردتم بالاختيار معناه في القرآن ولغة العرب فهي غير واقعة باختياره. هل رضي الله وأحب الكفر والفسوق والعصيان؟ لا، لم هي لا تقع بها باجتبائه واصطفائه. هو سبحانه وتعالى لو اجتباهم لما وقعوا في المعصي، لما جعلهم يقعون في الكفر، لو اجتباهم لهداهم. يقول وإن أردتم بالاختيار معناه في القرآن واللغة لغة العرب فهي غير واقعة باختياره بهذا المعنى، وإن كانت واقعة بمشيئته. يبقى اطلع بقى إن محاولتهم التشغيب بقولهم فإن قلتم باختياره فكل مختار مرضي مصطفى محبوب، فتكون المعاصي والكفر مرضية محبوبة. هنقول لا، الرضا والمحبة تابعة لأمر الله الايه؟ الشرعي، وليس للمشيئة، لمجرد المشيئة. وده الخلل الكبير جدا اللي وقع نتيجة وضع الاصطلاحات الكلامية موضع الكلمات القرآنية واللخبطة بينهم، وبالتالي لازم لوازم منكرة، لازم أخبث اللوازم انك تقول ان الكفر مرضي من الله، اللي هي كلام المشركين، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها. قال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال عز وجل قل أمر ربي بالقسط. شوف الكلام، إن هم بيحتجوا بالقدر، إن ربنا سابنا نطوف عراه، إذن هو راضي كده. انت تعرف اللي ربنا يرضاه من اللي ربنا يسخطه من وجود المقدورات ولا من الاوامر الشرعية؟ ولذلك قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقرر القدر، شوف هو أمر بالشرع وقرر القدر، كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وشوف الفضل والعدل، هو بدأكم فريقين لكن اللي هداهم منته، طب واللي أضلهم بالحق حق عليهم الضلالة، لم يظلمهم بل حق عليهم الضلالة. إيه العلة؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا سبحان الله، حاجة معجزة والله، معجزة عقلية وفكرية ومنهجية. الضبط الهائل للقضايا التي حيرت البشرية في كلمتين في سطرين اتنين، أمر يعني فوق طاقة البشر إن هم يأتوا من هذا الكلام سواء بلغة عربية ولا بغير عربية. يعني لما يجي الكلام ده يترجم هيترجم بالألفاظ دي، يعني في ألفاظ تتفهم القضية اللي هي فعلا زي الشعرة بين الحق والباطل. فعلوا فعلا وبإرادتهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. انتوا اللي عملتوا كده في نفسيكم، عشان كده بالحق قد ضل ويحسبون انهم مصدقين يستجيبوا ويردوا الشريعه اللي جاءتهم اللي هي ايه؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. مش راضيين، فضلوا اريانين لغايه سنه 9 من الهجره، لغايه ما فيش فايده بقى خلاص، يبقى لازم امر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ولا يتوري. سبحان الله. لكن هي نازله الاولانيه من امتى؟ من سوره الاعراف قبل ما الرسول يهاجر، مكيه قبل ما الرسول يهاجر، ان ده من فعل الشيطان. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. جعلنا الشياطين دي ايه؟ دي قدر، مش كده؟ جعل قدر كوني، عشان ايه كمان؟ بالعدل قد وقع للذين لا يؤمنون، انتم ما امنتوش، فعشان كده ربنا جعل الشياطين ايه؟ اولياءكم، ارتبطتوا بيهم، لزموكم، ركبوكم. ها؟ ما هو السببية والعلاقة بين ازاي قدرة البشر موجودة وارادته موجودة وارادة الله مطلقة موجودة من غير ما تلغيها، لانها سبب، لانها سبب لهذه الاعمال التي عملوها او جزء سبب، وعلى هذا الجزء يحاسبون. احنا انت مش هتتحاسب الا على الذي فعلته بقدرتك وارادتك. عشان كده لابد ان نفرق بين الشيء المحبوب المرضي الذي اجتباه الله، الذي اجتبى الله خلقا لفعل هذا الذي يحبه ويرضاه، وبين الشيء المراد كونا الذي يشمل الخير والشر. فالله اراد وجود الخير والشر، لكنه اجتبى أهل الخير للخير. يحب ماذا؟ يحب ما أمر به شرعا. يبغض ماذا؟ يبغض ما نهى عنه شرعا. ليس أنه لأجل أنه خلقه فهو يحبه. القضية اللي مشغول بها الناس كتير دايما، يقول لك تقول له اليهود والنصارى كفار، يقول لك مش ربنا اللي خلقهم، نقول له على طول مش ربنا اللي خلق إبليس، يبقى ربنا بيحب إبليس، يحتار ويسكت. طب هم الرسل جمل مين؟ جمل ناس اللي بيعبدوا الاوثان، ما خلقهمش ربنا ولا ايه؟ ما هم ربنا اللي خلقهم برضه. اللي الرسول حاربهم ابو جهل ده كان ايه؟ فرعون ده كان ايه؟ مخلوق لربنا ولا مش مخلوق لربنا؟ اللي قتل الرسل دول. الله، انت ليه بتحتج بان ربنا خلق هذا على انه يرضاه ويحبه؟ عشان انت لخبطت في معنى الاختيار، وبالتالي اتلخبطت عندك المحبة والإرادة. لا يلزم أن كل مراد كونا محبوب، محبوب شرعا، ما هو محبوب لله، والمحبة من الله تابعة للإرادة الشرعية. لفظة إيه؟ أيوة، اختار، اجتبى، رضي، أحب، متلازمة. فإن قيل فهل تقولون أن إنها واقعة بإرادته أم لا تطلقون ذلك؟ قيل لفظ الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية شاملة لجميع المخلوقات كقوله تعالى فعال لما يريد، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية، وقوله إن كان الله يريد أن يغويكم ونظائر ذلك. النوع الثاني إرادة دينية أمرية لا يجب وقوع مرادها. الأولانية لازم تحصل، الثانية لازم تحصل. إذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، للإرادة الكونية. إرادة دينية لا يجب وقوعها كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، اليسر مراد شرعا وإن لم يقع كونا، وإلا لما ولد عسر في الكون على أحد أبدا، هو مش فيه عسر. طب إزاي يريد الله بكم اليسر؟ طب لأن ده مراد شرعا، لكن في ناس خلفت الشرع فوقعت في الإيه؟ في العسر. وربنا قدر وجود العسر وليس أنه مراد شرعا. يريد الله بكم اليسر يعني ألزم شرعا، ألزم شرعا، مش خلقه. لو كان خلق يبقى كان هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، بس العسر لا يريد الله بكم العسر. ولد العسر في الحياة أم لا؟ كونا ليس أن هذا من الشريعة، الشريعة ليس فيها عسر، الشريعة كلها يسر، ما أمر الله به فهو يسر. طيب نقول أمثلة ثانية، وأقيموا الصلاة. لو كان كده كانت هتلاقي ساعة الظهر تلاقي الناس كلها قفلت الدكاكين، واحد غصب عنها على الجامع، كلهم مشوا كده زي قلبهم ما بيدق، ورايحين متوضين ايدهم تتحرك كده ويقفوا، مش كده؟ شبنا لو كانت في هذه وأقيموا الصلاة زي كن فيكون، كان ايه؟ كان كل الناس زي ما اتولدت كانت زمانها صلت، وتلاقي ساعة الحول تلاقي الفلوس طلعت من جيبهم كده على ايه؟ على طول لوحدها، تروح جايه رايحه الفقراء. احنا بنلاقي كده زي البوم ما بيدق، زي ما الكليه بتاعتهم بتشتغل، البول بيطلع غصب عننا ولا برضانا، اهو بيتكون غصب عننا، مش كده؟ وكذلك بقى كل دور جارين الدم، احنا بنلاقي الامر ده ان الفلوس بتطلع كده، بنلاقي ساعه الحج كل الناس تروح رايحه حجه، ولا كل واحد يقعد يدور ويجيب فلوس ويعمل. عشان كده اقيموا الصلاه، ولله على الناس حج البيت، اتوا الزكاه، كل دي اوامر ايه؟ اوامر وارادات شرعيه. يقول وقوله والله يريد ان يتوب عليكم، في ناس ما بتوبش. نعم، اذا والله يريد ان يتوب عليكم دي ارادة ايه؟ شرعية دينية، فهي مرادة بالمعنى الاول غير مرادة بالمعنى الثاني. ايه المعنى الاول؟ اللي هو الشرع الديني، غير مرادة بالمعنى الثاني الكون القدري. في مين؟ في اهل المعاصي، وإلا هي واقعة كونا في من تاب الى الله، يبقى شرعي وإيه؟ وكوني في حقهم، هم حق المطيعين، حق التائبين. اللي تاب بتوبة ربنا عليه، بتوفيق الله له للتوبة ولامتثاله لأمر الله الشرعي. معانا إيمان المؤمن واقع كونا وشرعا. توبة التائب الذي تاب إلى الله واقعة بإرادة الله الكونية والشرعية، يبقى غير مرادة كونا، غير مرادة بالمعنى الثاني اللي هو والله يريد أن يتوب عليكم، غير مرادة بالمعنى الثاني في من لم يتوب. نعوذ بالله، ربنا يبغض، يعني ما هو من ذاته أفعاله هو الذي فعلها بإرادته سبحانه وتعالى. حد يقول أن ربنا يبغض بعض أفعاله هو؟ لا، يبغض بعض مفعولاته. لا، في فرق بين الفعل والإيه؟ والمفعول. الفعل فعله هو عز وجل، خلقه، إيجاده، إرادته. أما المفعول المترتب على ذلك، يخلق الله عز وجل بعضا من خلقه يبغضهم، خلقه للشر ليس بشر، ويخلق المعاصي ويبغض المقصد. صحيح، ويبغض المعاصي بس ما يبغضش فعله هو. الناس اللي لخبطت ما بين فعل الرب ومفعول الرب ضلت، اللي مفعول اللي هو المخلوق. ماشي كده؟ ما ترتب على هذا الفعل. احنا نرضى عن الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ما نقولش هو ليه ربنا خلق الناس المجرمة دي، ما كان ريحنا منهم، ده الملحدين بيعملوا كده القضية دي. لكن احنا بنقول يا سبحان اللهم لك الحمد على خلق هؤلاء الكفار. ليه طيب انت عايز الكفر ده؟ لا ده انا ببغضه أشد منك، وان ربنا بيبغضه، ونحن تبع له عز وجل فيما أحب وأبغض، نحب الطاعة ونبغض الكفر، ولكن ما ترتب على هذا من أنواع من الخيرات الله أعلم بها. ما كان من شر رجع إلى إلى اختيارات العباد السيئة ومنكراتهم. طب يعني هو في خير من خلق واحد زي الأسد؟ شوف عمل في الناس وضل وقتل قد ايه وانتهك حرمات قد ايه، ونقول طب الدنيا دي خلصت. فكر كده، والناس دول ما كانوش عملوا حسنات كافية ودخلوا الجنة لأنهم اتقتلوا مظلومين شهداء، هيبقوا فرحانين يوم القيامة ولا تعبانين؟ وبعدين كم من امتحان امتحن به الناس ظهر عند ذلك من ينكر الفتنة. يعني مثلا سفك الدماء ده اللي بيحصل، سواء كان من هؤلاء السفر المجرمين الكفرة أو من المبتدئين المنتسبين للإسلام، وجي واحد أحب ذلك، في ناس راضي يقول لك يا عم خلي خلص عليهم خلينا نخلص، وناس تانيين بقى من اللي هم المبتدئين التكفيريين يقول لك يا عم املى الدنيا دم خلينا نخلص على الناس دي دون ضوابط. مش قصدهم على الكفار، ده قصدهم على المسلمين اللي هم بيكفروهم، واحنا نقول احنا ابتلينا بذلك. تقوم تكره قتل الكفار للمسلمين وقتل الظلمة للمسلمين، وتكره قتل المبتدعين للمظلومين بغير حق، وتكره تكفيرهم ليهم. كل شوية تنكت في قلبك نكت ايه؟ بيضاء، لان الرسول قال تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يبقى أنت كنت كل ما تبقى فيه فتن ومحن وانت بتزداد بياضا في قلبك للعلم الذي عندك. عشان كده العلم ده هو الترانس المحول، اللي بيحول الفتنة بالنسبة لك انت الخير، اللي يحول الغربة بالنسبة لك لطوبة. مش كده؟ طوبة للايه؟ الغرباء، حسنة لك انت بعيد غريب ومع ذلك ليك خير. عملت تتبهدل وتتشتم وتتأذى وده كله يطلع ايه؟ خير كتير. ده انت هتبقى فرحان فرحة من الأذى الذي أصبت به. وهذا الأمر هم الملحدين والزنادقة مش هيكونوا فاهمين الكلام ده، وحيقام عليهم الحجة به، وحنقول سبحان الله رغم كل هذا فمن ورائه خيرات الله أعلم بها، وهتبقى عظة للعالم في نتائج ما يفعل الناس بأنفسهم، وأن الله سبحانه وتعالى رغم أنه أملى للظالم إملاء طويلا فإنه بعد ذلك يأخذه سبحانه أخذ عزيز مقتدر. الناس تبقى مستعجلة دلوقتي، ولكن في يوم حيأتي ويزول ذلك الظالم عن الوجود ويجعله الله عز وجل أمر. نحن على يقين من هذا الأمر، شايفينه في المستقبل كأنه حاصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قالوا يوم الظالم طبعا الظالم ليوم، وهكذا. طب اليهود دول بقى دول كل اللي بيعملوه في العالم، والأمريكان اللي قتلوا الناس، والنازيين اللي قتلوا ملايين، والحلفاء اللي قتلوا منهم واغتصبوا النساء، وكل ده كل ده احنا دلوقتي والله العظيم منتفعين به. لان احنا لما يقولهم الارهاب نقول لهم طب ده انتوا قتلتوا كم واحد؟ انتوا بتتكلموا على المسلمين وتقولوا الاسلام دين بالسيف وقتل ودموي ومش عارف ايه، ده هو مين الدمويين في العالم الا انتم؟ ده انتوا اللي أبدتم من البشر ما لا يعلمه الا الله ملايين، 80 مليون انسان قتلتموهم عشان اهواءكم السخيفه، انتوا اللي اخترعتم الاسلحه الفتاكه اللي بتقتل عمال على بطال بالظلم والعدوان. انتوا بقى اللي تقولوا ان الاسلام ده هو دين الدمويه، هو دين القتل. ده عدد المسلمين اللي اتقتلوا، عدد الناس اللي اتقتلت في حروب الاسلام كلها في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز 1000 مسلمين وكفار مع بعض. وبهذا قام الإسلام. الإسلام ده دين بقى ثابت الأركان، بقى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويأس منه الكفار. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم بألف واحد مقتولين من المسلمين الكفار أو نحو ذلك. تقولون أنت بعد كده دين دموي، عما أنت تشوه صورة الإسلام بالباطل، اللي بقى عنده عقل يعقل هيستفيد. لذلك حكمة بالغة سبحانه وتعالى يقول: وكذلك إن قيل هل هي واقعة بإذنه أم لا، فالإجابة أيضا نوع، الإذن أيضا نوعان، كوني كقوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وديني أمري، أمري يعني شرعي مأمور به، كقوله الله أذن لكم أي شرع لكم أم على الله تفترون. طب يعني هم حرموا المحرمات دي بدون إذن من الله، أنه إذن بدون إذن شرعي، لم يأذن الله لكم، ولكن قدرا وكونا طبعا هو ضرر السحر وقع بإذن على اللي وقع عليه الضرر، على السحر أثر فيه، وقع بإذن الله الكوني. عشان كده وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله الكوني، لم يأذن شرعا قط في السحر. وقوله عز وجل كقوله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي أذن له شرعا. ولفظ الاختيار مشتق من الخير المخالف للشر، ولما كان الأصل في الحي أنه يريد ما ينفعه وما هو خير سميت الإرادة اختيارا، أي في الاصطلاح الحادث. وهذا يتضمن أن الإرادة لا ترجح نوعا على نوع إلا لمرجح رجح ذلك النوع عند الفاعل، والمقصود أنه سبحانه يذكر العلم عند المخصصات أو المخصصات، كقوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين. اخترناهم أي اصطفيناهم أي اجتبيناهم محبة واصطفاء، اختار بني إسرائيل على علم عالمين باستحقاقهم لذلك من دون سائل. لا خلاف بين الناس أن المعنى على علم منا بأنهم أهل للاختيار، فالجملة في موضع نصب على الحال، ولقد اخترناهم على علم، على علم دي اللي هي شبه الجملة دي، اختارهم الله عالما بهم يعني على علم منا، في موضع نصب حال، حال للرب عز وجل، أي اخترناهم عالمين بهم وبأحوالهم وما يقتضي اختيارهم من قبل خلقهم. فذكر سبحانه اختيارهم وحكمته في اختياره إياهم، وذكر علمه الدال على مواقع حكمته واختياره. اشمعنى يعني بنو إسرائيل دول في زمانهم؟ قارنهم بين الفراعنة، الفراعنة شايفين سيدنا موسى تلقف عصاه ما يأفكون، وفرعون قال لهم دي مؤامرة، وافقوا، قال لهم اقتلوا الناس السحرة دول، قتلوهم. قال لها يبقى بنو إسرائيل رغم ان فيهم ناس وحشة لكن مجموعهم فيهم ناس ايه كويس، دول مجتبي بلا شك ان بنو إسرائيل اجتبوا على علم بالنسبة للشعوب التانية، كانوا شعب الله المختار اذ كانوا مسلمين. عشان كده كلمة الاختيار لها اصل، بس ايه، بس هم افتكروها بالنسب، ان مجرد ان احنا اولاد يعقوب هنفضل الى الابد ابناء الله واحباؤه مش على العمل، ولذلك هذا ضلالهم. انتقلت الخيرية منهم الى غيره، الاختيار صار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعمل. ولما تيجي تشوف كده على كل احوال أمة محمد هتلاقي الخير اللي فيهم اضعاف مضاعفة من الايه، من الخير اللي في الامم التانية. ولذلك ربنا اجتبى هذه الأمة فعلا، والله نعمة من الله وعدل وحكمة. قال: ومن هذا قوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. نقف. وأصح الأقوال في الآية أن المعنى من قبل نزول التوراة، فإنه سبحانه قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، ثم قال وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون، ثم قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل ذلك، من قبل التوراة ومن قبل الذكر المبارك، لهذا قطعت قبل عن الإضافة، من قبل بنيت بقت مبنية على الضم. أنت لما تضيف قبل تجرها أو تفتحها هتقول من قبل ذلك، من قبل حضوري مش كده، أو قبل حضوري تعمل ظرف منصوب ولا مبني؟ منصوب، مش الظرف بينصب؟ أنا من قبل أن تنزل التوراة مجرورة، وبتقول أنا مثلا إيه شربت قبل أن آتيكم، قبل حضوري طلعت منصوبة مش كده، من قبل أن أحضر لما جت دخلت عليها من جرتها، لكن لو كان قصدي قبل كل اللي فات أقوم تبقى مبنية على الضم وتبقى إيه مقطوعة عن الإضافة، تبقى لوحدها كده، من قبله من بعده. لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، دي مبنية، لو كانت معربة تبقى إيه من قبلي، من قبل ماذا؟ ما دام أنت لغيت الإضافة تبنى، لأن المضاف منوي معلوم وإن كان غير مذكور في اللفظ. وذكر سبحانه هؤلاء الثلاثة محمد صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، وأكرم الخلق عليه وهم محمد وإبراهيم وموسى صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وقد قيل من قبل أي في حال صغره قبل البلوغ، قبل أن يدعو قومه، وليس في اللفظ ما يدل على هذا، والسياق إنما يقتضي من قبل ما ذكر. وقيل المعني بقوله من قبل أي في سابق علمنا، وليس في الآية أيضا ما يدل على ذلك، ولا هو أمر مختص بإبراهيم، بل كل مؤمن فقد قدر الله هداه في سابق علمه، والمقصود بقوله وكنا به عالمين. قال البغوي إنه أهل للهداية والنبوة. قال أبو الفرج أي عالمين بأنه موضع لإيتاء الرشد للجوزي. قال صاحب الكشاف ومعنى علمه به أنه علم منه أحوالا بديعة وأسرارا عجيبة وصفات قد رضيها وأحمدها حتى أهله لمخالته ومخالصته. وهذا كقولك في خير من الناس أنا عالم بفلان، فكلامك هذا من الاحتواء على محاسن الأوصاف بمنزل. بس تلاقي اللمحة الاعتزالية في كلامه فين؟ اللي يقول علم منه أحوالا للي جاي، ماشي كده، يعني معتزلة قدرية، فهو جعل ان الاجتباء العلم باللي هيحصل، لكن هو نقول هو علم سبحانه وتعالى انه يناسبه ايه ذلك، انه اهل لذلك، موضع لإيتاء الرشد، عشان مش باين قوي، عشان تحتمل. ليه ابن القيم ما نصش على الحته اللي تزلي اللي بقول عليها؟ لان هو تمشي وسط الكلام ما هيش صريحه. يقول هذا كقولي الله اعلم حيث اجعل رسالته، وقولي ولقد اخترناهم على علم، ونظيره قوله ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية من بعضها من بعض والله سميع عليم. وقريب منه قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فلما ذكر ما خص به نبيه سليمان وخص به الأرض التي بارك فيها قال وكنا بكل شيء عالمين، حيث وضعنا هذا التخصيص في المحل الذي يليق به من الأماكن والأناسي. قل قبل هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.